كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. اختلف العلماء في المعنى على أقوال أشهرها أن ذلك كان بسبب طغيانهم، فالباء هنا أصبحت سببية، ويدل عليه قول الله عز وجل كذبت ثمود بطغواها، أي بسبب طغيانها. وقال آخرون إن المراد بالطاغية فرقة طغت من قوم ثمود، ودليلهم قول الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال آخرون من المفسرين ليس المراد فرقة وليس المراد طائفة، بل المراد شخص بعينه. قال الله عز وجل فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قالوا فالمراد بالطاغية طاغية ثمود الذي عقر الناقة. وقال آخرون غير ذلك، وكلها متقاربة في المعنى، وأن الله عز وجل إنما أهلكهم بسبب كفرهم بنبيهم الذي أرسل إليهم.